قال رحمه الله: أخبرنا أبو بكر بن أبي مريم الغساني عن ضمرة بن حبيب عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. هذا الحديث لا يثبت من طريق أبي بكر ابن أبي مريم، العلامة الألباني ضعفه لأجل هذه العلة، أبو بكر بن أبي مريم الغساني ضعيف والحديث من طريقه، لكن المعنى صحيح والله أعلم. فالكيس هو العاقل الحازم، من دان نفسه أي منع نفسه وحاسب نفسه قبل العمل وبعد العمل. الكيس من دان نفسه أي حاسبها بعد العمل وحين العمل، فإنه يقف مع نفسه، هذا العمل الذي عمله يرضي الله أو لا يرضي الله. قبل العمل إن حاسب نفسه أي هذا العمل الذي يريد أن يقدم عليه هو يرضي الله أو لا يرضي الله، فإن رأى أنه يرضي الله قدم عليه أو أقدم عليه، وإن رأى أنه لا يرضي الله أحجم عنه. وهكذا بعد العمل إذا ارتكبه، هذا الذي قام به هو خير ولا شر؟ فإن رأى أنه شر والعياذ بالله تاب إلى الله وأناب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى، وإن رأى أنه خير حمد الله سبحانه وتعالى على هذا العمل. هذا تفسير لقوله الكيس من دان نفسه، وقيل هو من أذلها واستعبدها. الكيس من دان نفسه أي أذلها واستعبدها، وقيل حسبها في الدنيا، قولان في قوله دان نفسه، إما أن يكون معنى أذلها واستعبدها أو حاسبها في الدنيا إذا عمل عملا فإنه ينظر إليه خير أم شر، فإن كان خيرا حمد الله وإن كان شرا تاب واستغفر وأناب إلى الله سبحانه وتعالى وندم قبل أن يحاسب في الآخرة. ولا شك أنه يعرف أنه شر، لكن إذا وقع فيه تاب ورجع من هذا الذي فعله ولا يستمر ولا يلج في الباطل، وهذه من صفات أهل التقوى كما تقدم معنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس لما ما قدمت لغد، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد وعمل لما بعد الموت. فهذه هي الفطانة، وهذه الكياسة، وهذا هو الحزم، وهذا هو العقل، أن الإنسان يحاسب نفسه فيما يأتي ويذر من الأعمال والأقوال، هل هي مرضية لله سبحانه وتعالى أم غير مرضية؟ فإن كانت مرضية لله حرص عليها وعلى العمل بها، وإن كانت غير مرضية قصر عنها ابتعد عنها وجعل بينها وبينه وبينها الحجب المانعة من الوصول إليها. وقوله والعاجز أي الذي غلبت عليه نفسه وعمل ما أمرته به نفسه فصار عاجزا لنفسه، هذا يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، أي أتبع نفسه ما تريد. فكل ما تريد النفس من الهوى ومن المخالفات فلا يمنعها من ذلك، بل أتبع نفسه هواها، هذا عاجز لنفسه، ونسأل الله العافية والسلام. هذا أسير لنفسه، هذا مكبل للنفس، فإنها التي تقدمه وتؤخره، وهي التي تأمره وتنهاه. هذه نفس عياذ بالله أمارة بالسوء، وهذا رجل عاجز لأن نفسه قد غلبت عليه وعمل ما أمرته به، فما أمرته به عمله، وما نهته عنه تركه، ولم يعمل وينقاد بكتاب الله وشرع الله سبحانه وتعالى، بل هذا هو العجز بعينه، اتباع النفس الهوى. وتمنى على الله الأماني، مع أنه تمنى على الله مع أنه عاجز واتبع نفسه هواها، ومع ذلك يتمنى على الله، تمنى العفو وتمنى المغفرة وتمنى الجنة ومن غير توبة واستغفار، وتمنى على الله أي المعمول محذوف، تمنى العفو وتمنى المغفرة وتمنى الجنة وما فيه استغفار ولا فيه إنابة وانكسار، وإنما هو مجرد أماني فقط وتمني على الله سبحانه وتعالى مع الجوج في المعاصي. وهذا حال بعض الناس، يعمل السيئات وعاجز وأتبع نفسه هواها ويتمنى على الله أن يعفو عنه وأن يغفر له ويريد الجنة وما في استغفار. لو يتمنى على الله هذا الشيء مع استغفار وإنابة فهذا شيء جميل، أنه يفعل الذنب ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى بتوبة صادقة تفيد الإقلاع والرجوع والإنابة، الانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى، الخضوع. هذا جميل أنه يتمنى العفو من الله، فالله كريم جل وعلا. لكن المقصود بذلك اتباع نفس الهوى، فأتبع نفسه هواها وتمنى على الله العفو والمغفرة والجنة ولا توبة ولا استغفار. هذا إرجاء، هذا إرجاء، هو الإرجاء بعين عند كثير من العوام. معاصي وذنوب الله غفور رحيم هكذا يقولون، معاصي وذنوب، لا زال زان بعضهم أو فاعل ما يفعله من الجرائم من اللواط، يا فلان اتق الله، الله غفور رحيم. كذلك لا زال مرابيا أمواله في البنوك ويأكل منها سحتا وحراما، يا فلان هذه الفوائد ما تجوز، حرام تأكل منها شيئا، الله غفور رحيم. أنتم تركوا التشدد هذا، هذا هو بعينه وتمنى على الله، تمنى العفو والمغفرة والجنة ولا توبة ولا استغفار. هذا العاجز بعينه، وذاك الكيس من دان نفسه وحاسبها وعمل لما بعد الموت. قال رحمه الله: وأخبرنا أيضا، يعني أبا بكر، تقدم أنه ضعيف أبو بكر بن أبي مريم. أخبرنا أيضا يعني أبا بكر عن ضمرة بن حبيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أول شيء يرفع من هذه الأمة الأمانة والخشوع حتى لا ترى خاشعا. هذا حديث عظيم لكنه مرسل، ومع إرساله ضعيف، فيه أبو بكر بن أبي مريم رحمه الله ضعيف، لكن قد جاء ما يغني عنه مما يدل على المقصود، وأن الأمة أول ما يرفع عنها الأمانة وهكذا أيضا الخشوع. وقد حسن العلامة الألباني حديثا في هذا الباب، وأن أول ما يرفع عن الأمة الأمانة، وهو ثابت، إن أول ما تفقدون من أعمالكم الأمانة وآخر ما تفقدون الصلاة. إن أول ما تفقدون الأمانة وآخر ما تفقدون الصلاة. هذا يحسنه العلامة الألباني رحمه الله بهذا اللفظ، وهو لفظ الأمانة: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون الصلاة. فهو صحيحة للعلامة الألباني رحمه الله تعالى بهذا اللفظ الذي سمعته: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون الصلاة. وهذه بوادر الآن في هذا الزمان، قلت الأمانة عند الناس. إذا كان حذيفة يئن من ضياع الأمانة في زمنه حتى لا تكاد يقول تجد رجلا أمينا، ويقال إن في بني فلان رجلا أمينا، والناس تروا إليه، إن في بني فلان رجل أمين ذهبوا إليه. هذا في زمن حذيفة الذي تحرج بعد ذلك في بيوعه وشرائه، فإني لا أبايع اليوم إلا فلانا وفلانا، لقلة الأمانة في ذلك الزمان على ما يرى رضي الله تعالى عنه، مع أنه زمن أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك حذيفة يقول هذا الكلام لما يرى من ضعف الناس في هذا الجانب بالنسبة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلة أمانة نسبية بالنسبة للزمن الذي قبلهم، وإلا الأمانة متفشية عندهم، وعندهم خير كثير، والله أعلم في هذا الجانب، فهي من القرون المفضلة والشر فيها أقل مما جاء بعدها، لكن قاسهم على من تقدم، فما قاسهم أنس في صلاتهم وفي غير ذلك، وأنكم قد ضيعتم الصلاة وضيعتم كذا وكذا، حتى الصلاة هذه ضيعتموها، فقاسوهم بالنسبة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينهم فرق واسع وبون شاسع. لكن بالنسبة لمن بعدهم لا شك أن الأمانة أعظم عندهم وأكثر عندهم. هذا من شيء نسبي والله أعلم، وإلا ذلك الزمان هو من الزمان التي أو من الأزمن التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وجاء أيضا عن حذيفة من نفس قريب من هذا اللفظ موقوفا عليه: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون الصلاة، ولا تنقضن عرى الإسلام عروة عروة. موقوف على حذيفة رضي الله تعالى عنه، لكنه من طريق أبي عبد الله الفلسطيني، وهو ضعيف مجهول، مجهول أبو عبد الله الفلسطيني مجهول إلى اسم محمد بن يزيد، فهو ضعيف أيضا، موقوف ضعيف. وأدلة الخشوع كثيرة، وليس ببعيد تحسين مثل هذا الحديث مع ما سيأتي من الأثر، ومع هذا الموقوف الذي فيه هذا الرجل الثاني، ومع هذا المرسل الضعيف الذي ذكره من طريق أبي بكر عن ضمرة بن حبيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أول ما يرفع من دينكم، مع أيضا كذلك ما ذكر هنا عن أبي الدرداء قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء، ثم قال: هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء. فقال زياد بن لبيد الأنصاري: يا رسول الله، كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. فقال: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء المدينة، هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، فما يغني عنهم؟ قال جبير: فلقيت عبادة بن الصامت فقال قلت ألا تسمع ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ فأخبرته بالذي قال. قال: والصدق أبو الدرداء، إن شئت لا أحدثنك بأول علم يرفع من الناس، الخشوع، يوشك أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيه رجلا خاشعا. لا حول ولا قوة إلا بالله، هكذا يقول عبادة: يوشك إن شئت لا أحدثنك بأول علم يرفع من الناس، الخشوع، يوشك أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيه رجلا خاشعا. وصدق رحمه الله، ونسأل الله العافية. فالحاصل ليس ببعيد أن يكون له أصل، إن أول شيء يرفع من هذه الأمة الأمانة. أما بالنسبة للفظ الأمانة فقد صح: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، هذا يحسن العلامة الألباني رحمه الله تعالى. لكن بلفظ الخشوع، زيادة الخشوع ما رأيته عنده، حتى لا تكاد ترى خاشعا. وقد سمعت أنه يشهد له هذا الأثر عن أبي الدرداء من كلام عبادة الصامت رضي الله تعالى عنه، أنه أول علم يفقد الخشوع من الصلاة، حتى يدخل الشخص المسجد فلا يرى خاشعا لله سبحانه وتعالى فيه. تقدم معنى الخشوع. حاصل أن عرى الإسلام تنقض عروة عروة، وأن أحكامه تزال حكما حكما من الناس، ونسأل الله السلام والعافية. وقد صدق رسول الله: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة شبت الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن نقضا الصلاة. وهذا الحديث ثابت عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن عرى الإسلام تنقض عروة عروة، ومعنى تنقض أي تهدم، فالنقض بمعنى الهدم من نقض البناء وهو هدمه. فعرى الإسلام كما ترى تهدم عروة عروة، فإذا ذهبت عروة شبث الناس بالتي تليها، وإذا ذهبت هكذا دوانيك، فأولهن نقضا الحكم. أين الحكم الآن بشرع الله سبحانه وتعالى في الزنا وفي السرقة وفي غير ذلك؟ ما هو موجود إلا في النزر اليسير، وإلا قد نقض هذا الحكم في زمننا هذا نحن نلاحظه. أولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة، والصلاة الآن تنقض شيئا فشيئا. كثير من الناس صاروا يتركون الصلاة ولا يبالون بها، الأسواق مليئة، الصلاة تقام والمؤذن يؤذن حي على الصلاة، إلا من رحم الله وفقه الله يهرون الصلاة ويقبل ويجيب المنادي حي على الصلاة. وإلا الصلاة أيضا دخلها شيء من النقد الآن، وهي آخر ما تنقض من هذا الخير الذي أرسل الله سبحانه وتعالى به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فهنا في الحديث هذا الثابت: أولهن نقضا الحكم، وهنا أول ما يرفع الأمانة والخشوع ولا تعارض، فهذه كلها من أوائل ما ترفع. الحكم من أوائل ما يرفع، الأمانة من أوائل ما يرفع، الخشوع من أوائل ما يرفع، كلها من الأوائل. قال: أخبرنا سفيان وزائدة عن منصور عن مجاهد في قول الله تعالى عز وجل وتبارك وتعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود، قال هو الخشوع. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، المقصود بذلك الخشوع، سيماهم في وجوههم من أثر الخشوع، وليس المقصود أنه في علامة هنا، هذا ما هو صحيح هذا التفسير، أو بعض الناس يقول بهذا أن المقصود سيماهم فيهم علامات على جباههم من السجود من أثر السجود، لا، وإنما المقصود بذلك أن الخشوع ظاهر عليهم، سيماهم في وجوههم أي علامات الخشوع والخضوع والإذعان والإذلال والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى ظاهر على وجوههم، فتجدهم بعيدين عن المعاصي، بعيدين عن حدود الله سبحانه وتعالى، مقبلين على طاعة الله. وليس الخشوع تنكيس الرغبة، ينكس رغبته ويخشع وغير ذلك، هذا ما هو من هذا، ربما فيه شيء من الرياء والتصنع، وإنما الخشوع في القلب، وتجد الخاشع بعيد عن المعاصي ولا يحب المعاصي ونافر عنها تماما، وإذا سمع بها ابتعد، إذا وجد من دوحة يخرج من هذه البلاد التي كثرت فيها المعاصي يخرج ويذهب إلى مكان آخر يرتاح عند إخوانه طلاب العلم والأماكن التي فيها العلم، هذا هو الخشوع بعينه، البعد عن محارم الله سبحانه وتعالى والانقياد لله جل وعلا، فهذا هو الخشوع، خشوع القلوب لعلام الغيوب، فإذا خشعت القلوب لعلام الغيوب فقد تحصل عند الشخص هذا المقصود وهو الخشوع، وليس معنى أنك تنكس رقبتك إلى آخر ذلك، فقد رأى عمر رجلا منكس رقبته قال ارفع رقبتك، ما هو الخشوع في الرقبة؟ الخشوع في القلب، قال ارفع رقبتك، لا يصلح أن الشخص يتصنع في هذه الأشياء، تجده هكذا في الصلاة وإلى آخر مصلح كذا، ما فيش داعي لهذا كله يا أخي، خشوعك في قلبك الحمد لله، وأنت تعلم من نفسك أنك طايع لله أم لست بطايع الله، فلا داعي للتصنعات هذه، ما نحبها، لا يتصنع الشخص، هو يعبد الله، ما يعبد فلان ولا يعبد علان، هو يعبد الله، والله عالم ما في القلوب، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، فالله ينظر إلى قلوب العباد، ينظر إلى قلوبهم سبحانه وتعالى، فهذا تصنع يرفع رغبتك. وهكذا رأت عائشة بعض الناس يمشون هكذا، يمشون بسكينة وتعب، مشي بطيء، فقالت من هؤلاء؟ قالوا هؤلاء النساك العباد، قالت والله ما كان عمر هكذا، كان سريع المشي وكان كذا وكذا، وهو الناسك حقا، وهو الناسك حقا رضي الله تعالى عنه، قال ما كان عمر هكذا يمشي رويدا في مشيته وبهذا التكسر، ويظن أنه خاشع الشخص بهذا المشية، قالت ما كان عمر رضي الله تعالى عنه هكذا، بل كان سريع المشي وكان كذا وكذا، وذكرت من صفاته، وقالت وهو الناسك حقا، وهو العابد رضي الله تعالى عنه، يضرب به المثل، كان شديد قوي، ما في داعي للتكسرات هذه تنكيس الرؤوس. فالحاصل هؤلاء سيماهم في وجوههم من أثر السجود، تجدهم خاشعين لله سبحانه وتعالى، منيبين له، بعيدين عن المعاصي. قال أخبرنا سفيان، نقف هنا إن شاء الله إلى هنا. سبحانك اللهم لا إله إلا أنت.